نحن في طواف الوداع، أنا وزوجي ومعنا بعض الأقارب، زوجي كان يطوف بسرعة شديدة، فقلت له أريد أن أطوف على مهلي كي أدعو الله بقلب خاشع وأتأمل في منظر الكعبة. سرعان ما غضب وصار يسرع ويسبقني في الطواف، وعندما فرغ انتظرني على بعد وظل يعاقبني بكلام ويقول لك ويقول حجك غير مقبول لأني غاضب عليك. يعلم الله يا فضيلة الشيخ أني لا أريد أن أغضبه، وإنما أريد أن أدعو الله بقلب خاشع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان الواقع كما ذكرت السائلة، فليس للرجل حق في الغضب على زوجته لأنها تريد أن تكون مطمئنة في الطواف، وهذا مطلب شرعي، وبالله التوفيق.